هنا سائل يقول: ما هي أصول الدعوة السلفية ومقاصدها؟ هذا سؤال هام بطبيعة الحال، فنجيب بقدر ما يساعد المكان والزمان. نقول: أصول الدعوة السلفية قائمة كما يعلم الجميع على ثلاث دعائم. الدعامة الأولى القرآن الكريم، والدعامة الثانية السنة والسنة الصحيحة. ويركز السلفيون في كل بلاد الدنيا على هذه الناحية، السنة الصحيحة، ذلك لأن السنة بإجماع أهل العلم قد دخل فيها ما ليس منها منذ أكثر من 10 قرون. هذا أمر لا خلاف فيه، ولذلك فمن المتفق عليه أيضا أنه لا بد من تصفية السنة مما دخل فيها مما ليس منها. ولذلك فالسلفيون يتبنون أن هذا الأصل الثاني السنة لا ينبغي أن يؤخذ على واقعه، لأن فيه الضعيف والموضوع مما لا يجوز الأخذ به حتى ولا في قضاء الأعمال. هذا هو الأصل الثاني، وهذا متفق عليه تقريبا بين المسلمين سلفا وخلفا. الأصل الثالث، وهو مما تتميز به الدعوة السلفية على كل الدعوات القائمة اليوم على وجه الأرض، ما كان منها من الإسلام المقبول وما كان منها ليس من الإسلام إلا اسما، فالدعوة السلفية تتميز بهذه الدعامة الثالثة، ألا وهي أن القرآن والسنة يجب أن يفهم على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، أي القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية بنصوص الأحاديث الكثيرة المعروفة. وهذا مما تكلمنا عليه بمناسبة شتى، وأتينا بالأدلة الكافية التي تجعلنا نقطع بأن كل من يريد أن يفهم الإسلام من الكتاب والسنة بدون هذه الدعامة الثالثة فسيأتي بإسلام جديد. وأكبر دليل على ذلك الفرق الإسلامية التي تزداد في كل يوم، والسبب في ذلك هو عدم التزامهم هذا المنهج الذي هو كتاب وسنة وفهم السلف الصالح. لذلك نجد الآن في العالم الإسلامي طائفة نبغت من جديد، طلعت علينا من مصر ثم بثت أفكارها وسمومها في كثير من العالم الإسلامي، يدعون أنهم على الكتاب والسنة، وما أشبه دعواهم لدعوى الخوارج تماما، لأنهم أيضا كانوا يدعون تمسك بالكتاب والسنة، ولكنهم كانوا يفسرون الكتاب والسنة على أهوائهم، لا يلتفتون إطلاقا إلى فهم السلف الصالح خاصة الصحابة منهم. وأنا لقيت من هؤلاء أفرادا كثيرين، وفي سفرة قريبة في الأردن للمرة الثانية أجادل رئيسا من رؤوسهم، فهو يصرح بأنه لا يعتد بتفسير الآية ولو جاء عن عشرات من الصحابة. تفسير بآية لو جاء هذا التفسير عن عشرات من الصحابة فهو لا يقبل هذا التفسير إذا كان هو لا يراه. وهذا الذي يقول هذا القول لا يستطيع أن يقرأ آية بدون لحن وغلط وخطأ فيها. هذا هو سبب انحراف الخوارج القدامى الذين كانوا عربا أقحاحا. فماذا نقول عن الخوارج المحدثين اليوم الذين هم إن لم يكونوا أعاجم فعلا فهم عرب استعجموا وليسوا عجما استعربوا؟ هذا واقعهم. فهؤلاء يصرحون بأنهم لا يقبلون التفسير النص إطلاقا، إلا إذا أجمع عليه الثلاثة. هكذا يقول قائلهم تمويها وتضليلا. فقلت له: وهل تعتقد إمكان إجماع السلف على تفسير لنص من القرآن؟ قال: لا، هذا مستحيل. قلت: إذن أنت تريد تتمسك بالمستحيل أم أنت تتستر؟ فخنت وسكت. الشاهد أن سبب ضلال الفرق كلها قديما وحديثا هو عدم التمسك بهذه الديانة الثالثة، أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. المعتزلة، المرجئة، القدرية، الأشعرية والماتريدية وما في هذه الطوائف كلها من انحرافات، سببها أنه لم يتمسكوا بما كان عليه السلف الصالح. لذلك قال العلماء المحققون: وكل خير في اتباع من خلف، وكل شر في اتباع من خلف. هذا ليس شعر، هذا كلام مأخوذ من كتاب السنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ كان يستطيع ربنا أن يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ حتى لا يركب رأسه ولا يقول: أنا فهمت القرآن هكذا وفهمت السنة هكذا. يقال له: يجب أن تفهم القرآن والسنة على طريقة السلف المؤمنين الأولين السابقين. أيد هذا النص من القرآن نصوص من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كحديث الفرق، قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ في رواية: الجماعة. في أخرى: ما أنا عليه وأصحابي. لماذا وصل الفرقة الناجية بأن تكون على ما كانت عليه الجماعة وهي جماعة الرسول عليه السلام؟ لكي يسد الطريق على المؤولين، على متلاعبين النصوص. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نص صريح القرآن أن الله عز وجل يمتن على عباد المؤمنين يوم القيامة فيرون وجهه الكريم، كما قال الفقيه الشاعر السلفي: يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. قال المعتزلة: لا، لا يمكن للعبد أن يرى ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب أين تذهبون الآية؟ قال: الآية معناها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى نعيم ربها ناظرة. إلى نعيم ربها، ربنا قال إلى ربها، من أين جئت بهذه؟ قال: هذا مجاز حدث. من هنا أنكر ابن تيمية مجاز القرآن، لأنه كان مئولا من أعظم وأقوى المعاول هدما للعقيدة الإسلامية. هذا النص يثبت لله عز وجل نعمة منه على عباده أن يروه يوم القيامة. يقول: هؤلاء لا يمكن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا، ليس سميعا بصيرا. لما؟ لأننا إذا قلنا سميع بصير شبهناه بأنفسنا. إذن ما معنى سميع بصير؟ يعني عليم. سميع لغتان عربيتان، سميع بصير يساوي عندهم عليم بس. طيب، هل خلصنا من المشكلة؟ وفلان العليم اليوم يقال عن الدكتور في اللغة العربية عليم، تعبير لا بأس فيه. ويجوز أن نقول عن إنسان عليم، يعني مبالغة في الوصف. هل يجوز أن نقول فلان عليم؟ نعم. إذن ما نقول الله عليم، لأنه صار في تشبيه لله بعبد الله. وهكذا عطلوا صفات الله عز وجل، ووصل به الأمر أن أنكروا وجود الله سواء اعترفوا أو ما اعترفوا، فذلك يلزمهم. ورحم الله ابن القيم حين يقول: المجسم يعبد صنما، والمعقل يعني المؤول يعبد عدما. ولذلك يقولون هؤلاء المؤولة الذين لم يلتزموا منهج السلف الصالح في آيات والصفات وأحاديث الصفات يقولون الله لا فوق. هل تجدون في القرآن الله لا فوق؟ نجد في القرآن يصف عباده يخافون ربهم من فوقهم، هم يقولون لا فوق. تجدون في القرآن الرحمن على عرش السوى، تعرج الملائكة إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى آخر ذلك. الله لا فوق لا كان تحت لا تحت، إذا يمين لا لا يمين، لا يسار لا أمام لا قلب، لا داخل العالم لا خارجه. شو بيقول من وجود الله؟ شو بيقول العدم؟ هذا هو العلم الذي تورط فيه كل علماء الكلام بدون استثناء إلا من كان على منهج السلف الصالح. كل علماء الكلام لا استثني، لا أشاعرة ولا ماتريدية، إلا أفراد منهم آمنوا بما كان عليه السلف الصالح، كما قال صاحب قصيدة بدء الأمالي: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. يعني ليس كما يكون شيء، الله وصف نفسه بأنه على العرش استوى، ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن والاتصال. انظروا يا إخواننا الشباب بصورة خاصة، نحن الآن نزعم بأننا نريد أن نحقق المجتمع الإسلامي وأن نقف جبهة أمام الإلحاد، أمام الشيوعية ونحوها من الأحزاب، فبما نقف أمامهم؟ أبعلم كتاب الله وحديث رسول الله على منهج السلف الصالح أم بعلم الكلام؟ لا تشعرون في الواقع، ولعل هذا من الخير لبعضكم، لا تشعرون أن لو أنكم لو درستم علم الكلام لأقام المبطلون الحجة عليكم، لأن الملحد الشيوعي ونحوه لما بيقول لك لا يوجد في هذا الكون إله، ما تستطيع أنت أن تقيم الحجة عليه وأنت تقول في الله. بيقول لك أرجيني يا مثل ما قال ذاك اللي أول واحد ركب على فرد كونك على القمر ما شاف أولاني. بيقول لك أرجيني رب العالمين، بتقول له أنت لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. هذا كلام تقدر تقيم الحجة به على الملحد؟ الجواب لا. لكن إذا أنت تلوت آيات الله وليس كمثل شيء وهو السميع البصير وهو الله أكبر من كل شيء إلى آخره، نحن لا نريد أن تقنعه، حسبنا أن نقيم الحجة عليه، ولله الحجة البالغة على الناس. فإذا قلت له هذا الكلام الذي يوجد في كتب الماتريدية والأشاعرة إلا قليلا منهم كما قلنا، ما استطعت أن تدعو إلى إسلامي. لكن أقول من الخير لكم أو لبعضكم أنه لم يقرأ عن الكلام، هذه الحقيقة، ولا يعرف أنه قد يسمع هذا الكلام فيستغرب يوجد في المسلمين من يعتقد هذه العقيدة. نعم، اقرأوا كتب الغزالي، اقرأوا أحيان الدين، اقرأوا بعض الرسائل الجديدة المطبوعة المنشورة اليوم باسم العقائد، فستجدون فيها الجحد الذي يساوي أنا أؤمن بالله ولا أؤمن بالله. أؤمن بالله على أساس لا كبير ولا صغير، لا يوصف بأنه كبير ولا صغير. نعم، هذا مطبوع اليوم طبعة جديدة عصرية، وأنه لا فوق ولا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر الفليجي اللي لا تنزل لا بنزال لا بأبان. ولذلك رحم الله أحد أمراء دمشق حضر مناقشة جرت بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال هؤلاء المعطلة. لما سمع كلامهم وسمع كلام ابن تيمية مستند الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، اقتنع أن هذا هو العقيدة الصحيحة، والتفت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: هؤلاء، يشير المشايخ، هؤلاء قوم أضلوا ربهم. كلام صحيح، أضاعوا ربهم. هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. ليه؟ لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره. الشاهد والكلام طويل في هذا المجال. ما الذي أودى بعلماء المسلمين فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن عوام المسلمين؟ ما الذي أودى بهم إلى هذا الحضيض، إلى هذا الضلال المبين؟ اليوم على غير أدائه أحدنا يقول الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، هذه إجزاءها، بس إلحاد على نمط آخر. وحدة الوجود التي يقول بها غلاة التوحيد هي في ألسنتنا في كل يوم، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. وحدة الوجود تفخر بأنها موحدة، ما في اثنين، خالق ومخلوق ما في، وحدة الوجود خالق ومخلوق ما في، خالق ومخلوق شيء واحد، هاي وحدة الوجود. هاي دي فلسفة من علم التصوف، فما من عامة المسلمين الحمد لله ما قرأوا هذا العلم، لكن هم واقعون ولا يشعرون، هم يقولون الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. أنا واحد قال لي رمضان من 30 سنة، قلت له جاء إلي وأنا سهران بعد صلاة التراويح، جاء إلي يقول أنت اللي بتنكر وجود الخضر وبتقول إنه ميت، قلت له أي نعم، قال لي أنا الخضر. أنا سمعت هذا الكلام قلت له اتق الله، ظالم إنه يعني في عقل، اتق الله يا رجل. شو قال؟ أنا شرعت أول محمد وأعمل إيه؟ هذا صوفي، هذا قارئ الفتوحات المكية على الشيخ وماس إلى هذه. ما الذي أوصل المسلمين إلى هذا الكفر باسم الإسلام؟ الانصراف عن منهج السلف الصالح. نحن ننصح كل المسلمين في عالم الدنيا كلها أن يضموا إلى ضرورة التمسك بالكتاب والسنة هذا الركيزة الثالثة على منهج السلف الصالح، وإلا فكل طائفة في الدنيا تقول نحن على الكتاب والسنة. فضل فرقة اليوم تنتمي للإسلام وتصلي الصلوات الخمس وتحج إلى بيت الله الحرام القديانية، مع ذلك هم ينكرون حقائق من الإسلام باسم إيه؟ التأويل وعدم التمسك بما كان عليه المسلمون حتى الخلف المسلمين، لأن المسلمين جميعا اتفقوا على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف جاء هؤلاء يدعون الإسلام يقولوا جاء نبي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياني وسيأتي من بعده أنبياء كثر، وجاء أحد تلاميذه هنا وحاول يبث هذه الفكرة، وقام المشايخ الحمد لله تارة بالسياق وتارة بالسياق وتارة بالكلام، والحمد لله يعني كفينا شرهم، وكان لي مشاركة في المجادلة معهم كثيرا. الشاهد كيف ظل هؤلاء؟ قال عليه السلام لا نبي بعدي، تعرفوا شو معنى لا نبي بعدي؟ يعني معي، مش بعد منه، معي، ما في نبي، ما لي خلا يكون في نبي معي، أنا كافي، لكن إذا مات في نبي، هي أول النص. ولكن رسول الله خاتم النبيين، شو معنى خاتم النبيين؟ زينة النبيين، كما أنه خاتم زينة أصبع، فالرسول زينة الأنبياء، ومعناها ما بيجي بعد منه نبي، لا. إذن هل المسلمين كلهم كانوا على خطأ في فهم هذه النصوص؟ تأتي الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف كان المؤمنون في فهم هذه النصوص يا قاديانيون؟ كانوا فهماني غلط. إذن شو معنى آية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ والبحث كثير وطويل جدا، فحسبنا الآن أصول الدعوة السلفية ثلاثة: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أما مقاصدها فلا شك أن من مقاصدها هو أن يحقق المجتمع الإسلامي الذي به يمكن تحقيق الحكم الإسلام لا سواه. حكم بالإسلام في غير مجتمع إسلامي ضد لا يستمعان. لذلك أختم الجواب على هذا السؤال بكلمة في منتهى الحكمة عندي، نقول للمسلمين جميعا أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم على أرضكم. إلى ما نسمعه كثيرا وكثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفقهوا ولم يفهموا الدعوة السلفية، لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة ولا من مؤلفاتهم، وإنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون بمثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة.

لا يستجيب لمسؤول أحد إطلاقا، وهذا من جبل الامتحان وإسلام الله عز وجل. فإذا التوفيق بين الحديثين بقاعدة الحمل العلام على الخاص، وبذلك يزول الإشكال، وهذا لا يشكل على طلاب العلم، لأنه مثل قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا يشبه تماما لو سأل سائل كيف التوفيق بين الآية وبين قوله عليه السلام أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال، الجواب حرمت عليكم الميتة إلا، كذلك الدم إلا، يعني هذا النص عام، النص القرآني نص عام خصت منه ما ذكر في الحديث. كذلك المادة العام أن كل نبي بعثه الله عز وجل استجاب له من استجاب، إلا نقل الاستسلام حديث الثاني وعرض عليه النبي وليس معه أحد. إذن عام وخاص. يقال بأن الداعية إلى الإسلام يجب أن لا يكون متشددا بأمور السنة، وأن يتجنب أكثر ما يمكن المواقف التي تصيب الأمور السنية. يقال بأن الداعية إلى الإسلام يجب أن لا يكون متشددا بأمور السنة، وإنما يجب أن يكون له سياسة بعيدة تقريبا عن السنة، فهل هذا صحيح ومفيد في أمور الدعوة؟ وإن كان كذلك فهل يجوز أن اتباعه؟ وكيف التوفيق بينه وبين السنة؟ وبين الحرص على السنة. الحقيقة أن السنة لا سيما في معناها العام فلا يجوز للمسلم أن يعرض عنها ولو مؤقتا. المسلم لا سيما إذا كان يقول أو يقال عنه إنه داعية فيجب أن يدعو إلى الإسلام. الإسلام كله لا يتجزأ، أن يبين للناس كل ما يتعلق بالإسلام، لكن الأمر كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. أن يهتم الداعي بدعوة إلى أهم شيء ثم الذي يليه وهكذا، ولكن إذا كان في مناسبة ما بدت له خطيئة من بعض الناس تخالف الشريعة في بعض الأحكام التي ليست من أصول الشريعة، لكن الوقت وقت بيان ووقت أمر معروف ونهى عن منكر، فلا يجوز له أن يكتم ذلك باسم سياسي، وإنما يدعو إلى السنة التي يعرفها في تلك المناسبة. ولكن كما قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، فما قال الله عز وجل ادعو إلى شيء واترك شيئا، وإنما أمر بالدعوة بالحكمة والموعظة وبالتي أحسن. فمثلا إذا كان هناك إنسان يصلي في مسجد فرأى بجانبه شابا في مقتبل العمر يصلي وهو متختم بخاتم الذهب، فقد يرى بعض الناس من السياسي في الدعوة أن يسكت وأن لا ينصح هذا المصلي بهذه المخالفة. فهذا من السياسة الشرعية، ومتى ينصحه يا ترى وهو قد يفوته ولا يراه مرة أخرى؟ لذلك والمسألة والصور تتعدد وتتكرر، وخاصة من الشخص كما قلت في أول الجواب إذا كان قد نصب نفسه للدعوة إلى الإسلام، فهو لا يجوز أن يدعو إلى بعض الإسلام ويترك البعض الآخر، لكن يجب أن يهتم بالأهم فالأهم هذا لابد منه. لكن يرى المنكر ويسكت عنه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والثلاثة والشهرين بزعم أن هذه من سياسة الدعوة، فلم يكن الأمر كذلك في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد السلف الصالح، وإنما القاعدة في ذلك من ناحيتين. من حيث الأسلوب فقد سمعتم الآية السابقة، ومن حيث عموم الأمر فهو كامل لكل شيء، لأن هناك نصوص كثيرة جدا، ومن أشهرها ما هو معروف لدينا جميعا: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رأى منكرا لم يستطع تغييره بيده فينزل المرتبة الثانية، يغير ذلك المنكر بلسانه بالتي أحسن كما في الآية السابقة، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. ما قال إن اقتضت حكمة الدعوة أو سياسة الدعوة تسكت، لا، قال إن استطعت. فما دمت تستطيع أن تغير المنكر مهما كان، ما دام أنه كما جاء في السؤال مخالف السنة، فعلينا البيان، ثم لست عليهم بمسيطر. الواقع أن المشكلة ليست مشكلة تفريق الإسلام، جعل قسمين: قسم ندعو إليه عاجلا، وقسم آخر ندعو إليه آجلا أو لا ندعو إليه بتاتا. ليست هذه المشكلة، لا سيما أنه ليس هناك كتاب مصنف في بيان الإسلام الذي يجب أن ندعو إليه عاجلا، والإسلام الذي يجب أن ندعو إليه آجلا أو لا ندعو إليه مطلقا بزعم هيك سياسة الدعوة تقتضي. ليس هناك كتاب، ولا يمكن أن يوجد مثل هذا الكتاب. فهذا الذي يزعم ويريد أن يقسم الإسلام إلى قسمين: قسم ندعو إليه مباشرة، وقسم نؤجل أو ننسئ، فمن أين له هذا التقسيم وما دليله؟ هذا في الواقع ينبغي أن يكون من أكبر علماء المسلمين حتى قد يسمح له بهذا التقسيم. فأين هؤلاء؟ نحن نعرف الذين يتولون الدعوة لا يعرفون من الإسلام إلا شيئا قليلا، ثم هم أنفسهم يخالفون هذه القاعدة. أنا أقولها صريحة، الذين نظريا يدعون إلى تقسيم الإسلام إلى قسمين: قسم هام يبدأ به وآخر لا يشغل به، نحن نعرف أن هؤلاء يدعون إلى أمور قد لا تكون الإسلام في شيء مطلقا، فضلا عن تكون من الإسلام الذي هو من القسم الأول الهام. ونحن تكلمنا في هذا كثيرا وكثيرا، ولذلك نختصر على هذا وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال يقول السائل: يتهمونك بأنك لا تأخذ بأقوال الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، أو إن صح التعبير فباجتهادات الفقهية، يعني نقصد ما نأخذ باجتهادات الفقهية. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا، والله المستعان. أقول إن الذين يتهموننا بهذه التهمة شأني معهم كما قال الشاعر: غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المتندم. غيري جنى، غيري الذي لا يأخذ اجتهادات الأئمة، أما نحن فنأخذ اجتهاداتهم جميعا، لأن الطالب للعلم لا سبيل له إلى طلب العلم إلا من طريق من طريقين: إما أن يأخذ عن إمام فقط من الأئمة الأربعة، وهذا طبعا أختصر الكلام وأقطع مراحل لا بد من شرحها، لأن طلاب العلم اليوم لا يستطيعون أن يأخذوا حتى ولا من إمام واحد، إنما في الوصائف. لكن أقول طالب العلم اليوم لا سبيل له إلى تحصيل العلم إلا من طريقين: إما أن يأخذ عن إمام واحد، والطريق الثاني أن يأخذ عن كل أئمة. الطريق الأول هو طريقة المذهبيين، طريقة المقلدين الجامدين

الذي كان عليه سلفنا الصالح. هذا تجديد وهو أهم تجديد. ولا تقوم قائمة المسلمين وقائمة الحركات الإسلامية والدعوات الإسلامية كلها والأحزاب الإسلامية كلها إلا إذا بنيت على هذا التجديد الأصيل، تجديد السنة بتمييز ما ليس منها وطرحها جانبا، وتجديد المفاهيم الصحيحة لنصوص الكتاب والسنة بدعوة المسلمين إلى المفاهيم التي كان عليها سلفنا الصالح. لكن هذا الواقع لا يكفي، لابد هناك من تجديد مثلا لعلوم أخرى يتطلب تطور الحياة العلمية والاجتماعية أن يتوجه بعض الناس إلى تجديدها. ونضرب على ذلك مثلا علم اللغة، فهذا العلم لابد من التجديد فيه وتقريبه إلى الناس حتى العرب أنفسهم الذين ابتعدوا بعيدا أو قليلا أو كثيرا عن لغتهم بسبب العزمة التي تسربت إليهم. فلابد إذا من تجديد هذا العلم، وكذلك قال لابد من تجديد النواحي التربوية والنفسية وتوجيه المسلمين إلى ما يوافق أيضا الكتاب والسنة من هذه النواحي كلها. ولا شك أن فردا بل جماعة لا تستطيع أن تقوم بكل هذه الجهود وهذه التجديدات. ولذلك ذكر بعض العلماء كمثال لأنواع التجديد، ذكر من المجددين صلاح الدين الأيوبي، مع أن الرجل لم يكن مشهورا بالعلم، ولكن لما جدد الحياة الإسلامية بأن حضهم على الجهاد وحملهم على مقاتلة الأعداء وإخراجهم من البلاد بعد أن احتلوها سنين طويلة، فاعتبروه من جملة المجددين. فإذا التجديد لا يحصر في ناحية دون أخرى، فما دامت الحياة تتجدد فلا بد أيضا من العلوم من أن تتجدد وأن تمشي هذه العلوم وفق الكتاب والسنة الصحيحة وعلى المفهوم الذي كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. هناك سؤال في كتاب الصلاة، ذكرت الحديث المرجع عن الصحابة وكيفية التشهد، والصحابة قد غيروا صيغة السلام عليك من السلام على النبي رحمه الله وبركاته، كيف لنا أن نوفق الأمر الثاني بالأول علما بأن الدعوة السلفية منهجها الأخذ بالقرآن والسنة وفهم الصحابة لهما؟ كأن السائل فهم أن الصحابة غيروا النص الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الذي هو بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي، فأنه فهم أنهم غيروه من عند أنفسهم، وهذا ما نبرئ به أقل الناس فهما للسنة حتى لو كان سلفيا سلفيا، يعني حتى لو كان من الخلف الذين يتبنون مذهب السلف. لا نتصور رجلا من المتأخرين يفقه أن الأوراد توقيفية يتجرأ على أن يغير حرفا واحدا في ورد تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، فكيف نتصور صحابيا واحدا كمثل، فسيما إذا كان مثل ابن مسعود، يقدم على تغيير النص تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ هذا الخاطر يجب أن لا يخطر على بال السائل أو غيره أبدا. وإنما يقول العلماء في مثل هذا إن ذلك الذي فعلوه هو بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إياه، ومعنى التوقيف أي أن الرسول عليه السلام هو الذي ألمح وأشار إليهم أن هذا هو في حياتي، أما بعد وفاتي فتتكلمون بصيغة الغيبة ليس بصيغة الحاضر، فتقولون في التشهد السلام على النبي. ونحن نعرف بعد الصحابي عن الاتباع بصورة عامة، وبعدهم عنه في الأذكار بصورة خاصة، وبالأخص منهم عبد الله المسعود الذي جاء النص الصحيح في البخاري عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدة في الصلاة وكفي بين كفيه، كفي بين كفيه كناية عن اهتمام المعلم بالمتعلم بتلقينه ما هو في طريق تعليمه إياه. قال ابن مسعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحيات بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال ابن مسعود بعد أن ذكر النص الذي لقنه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفه بين كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ونحن بين ظهرانين وهو بين ظهرانينا، يعني علمه أن يقول هذا وهو بين ظهرانيهم، يعني وهو حي معهم عليه الصلاة والسلام. قال فلما مات قلنا السلام على النبي، ما قال هو قلت، وحاشاه أن يقول كما قلت لكم آنفا، حاشاه أن يتصرف في مثل هذا النص الذي تلقاه ابن الرسول مباشرة، وبهذا الاهتمام الذي عبر عنه بقوله وكفي بين كفيه، وإنما ذلك مما فهمه في أثناء التلقين. لذلك قال في هذا الحديث وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا، ما قال قلت، إنك هو يقول من عند نفسه شيئا يبين فيه نص الرسول عليه السلام، وهو يعلم أن تعليم الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو وحي من الله، هو وحي من الله، والذين يجهلون هذه الحقيقة أو يغفلون أو يتغافلون عنها هم في الواقع في خطأ كبير جدا. الذين يتقدمون إلى أوراد الرسول عليه السلام وإلى أذكاره فيزيدون فيها ما شاءوا من الزيادات، لا يتصورون أبدا أنهم يزيدون على الوحي، لا يصور في بال هذا، وهذا في الواقع تفريق خبيث لا يتنبهون له بين الله ورسوله، تفريق خبيث بين الكتاب والسنة، بين ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. وإلا هل يجرؤ أحد هؤلاء أن يزيد في نص القرآن حرفا واحدا من أجل إشباع نعمته وغلوه في حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ مثلا هل يقول أحدهم حين قال الله محمد رسول الله والذين معه أشداء إلى آخره، هل يقول أحدهم محمد سيدنا محمد رسول الله؟ ما أحد يقول هذا، رأسا لله هذا زيادة على القرآن، أيوة زيادة على ما ليس من القرآن ووحي أيضا لا يجوز، لكنهم يفرقون كما قلت لكم بجهلهم. كذلك ما يقول أحدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، لأن هذا زيادة على النص. فنحن معشر الذين ينتمون إلى السلف لا نفرق بين الله ورسوله أبدا، لا نفرق بين كتاب الله وحديث رسول الله، بين تعليم الله وتعليم رسول الله، كلاهما يصدران من مكتبة واحدة هي مكتبة واحدة من السماء. لذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب يرد الإضجاع حين المر، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته. قال له: إذا أنت قلت ذلك ومت من ليلتك صرت مت على الفطرة. فأعاد هذا الدعاء البراء بن عازب بين يدي الرسول عليه السلام ليتمكن من حفظه. فلما وصل إلى قوله في الأخير: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك إيش قال هو؟ وبرسولك الذي أرسلته. بدل أن يقول وبنبيك الذي أرسلت قال وبرسولك الذي أرسلت. فصده الرسول عليه السلام ورده عن ذلك وقال له: قل وبنبيك الذي أرسلت. لو سألنا هؤلاء المغيرين والمبدلين في أذكار الرسول عليه السلام هل هناك فرق يفسد المعنى الذي جاء به الرسول عليه السلام في هذا الولد بين تعليم الرسول الذي هو وبنبيك الذي أرسلت وبين ما أخطأ فيه البراء فقال وبرسولك الذي أرسلت؟ هل هناك فرق؟ لو لم يكن محمد عليه السلام رسولا وكان نبيا فقط صار في تغيير المعنى، لأنه الرسول أعم من النبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لكن النبينا عليه الصلاة والسلام هو ليس فقط رسول بل هو خاتم الأنبياء ورسول جميعا. فحينما قال البراء وبرسولك الذي أرسلت ما خالف الواقع أبدا، لكنه خالف التعليم النبوي. يا أخوان من تنهوا لهذا، كل شيء هو أنه خالف التعليم الرسول إياه، أما المعنى فما يأتي مستقيم تماما. لذلك قال له: قل وبنبيك الذي أرسلت. على هذا جرى الصحابة، وذكرت لكم مرارا بمثل هذه المناسبة عن كثير من الصحابة كيف كانوا يفرون من أن يعدل الرجل عن لفظ الرسول إلى لفظ من عنده. هناك مثلا في مسلم الإمام أحمد أن سعد بن أبي وقاص سمع رجلا يقول في تلبية الحج: لبيك ذا المعارف. قال له، وهذا من حكمة الصحابة أيضا في إنكار المنكر، قال: إنه لذي المعارف. ولكن ما هكذا كنا نقول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول: لبيك اللهم لبيك، إلى آخره، التلبية معروفة. قال له: لبيك ذو المعارف، هو ذو المعارف، لكن التلبية ما هكذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدع من هذا أيضا في أسلوب الإنكار قصة ابن عمر التي ذكرتها لكم أكثر من مرة أيضا. سمع رجلا عطس فقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما كذا علمنا رسول الله، قل الحمد لله رب العالمين. كأن القضية الآن تتكرر تماما، لكن مع الأسف دون أن يكون هناك متجاوزين مع المنكرين. هذه الزيادة اليوم في عباداتنا تأتي بصور عجيبة، وأشهرها الزيادة في الأذان. صلى رسول عليه السلام كما قال ابن عمر: وأنا أقول معك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول ما هكذا علمنا. فهكذا الصحابة والآثار عنهم كثيرة جدا جدا كانوا يتورعون أن يأتوا بتغيير لفظ الرسول عليه السلام. ومن أكثرهم في ذلك وأدقهم صاحبنا صاحب حديث التساهل الذي علمه الرسول إياه وكفه بين كفيه، ألا وهو عبد الله المسعود، حيث روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار السند الصحيح عن ابن مسعود أنه كان إذا علم أصحابه التساهل يأخذ عليهم الحرف الواحد، يأخذ عليهم الحرف الواحد. يعني إذا مثلا زاد حرف أو نقص حرف يقول له: لا، ترجع وكلها كما تلقيتها من الرسول عليه السلام. فهل نتصور مثل هذا الصحابي لو كان وحده؟ هل نتصوره يأتي إلى التعليم الذي لقنه الرسول عليه السلام إياه مباشرة: السلام عليك أيها النبي، فيأتي ويعدل منه إلى السلام على النبي دون أن يكون عنده تعليم وتوجيه من الرسول عليه السلام له بذلك؟ حاشاه من ذلك. فكيف وليس هو في الميدان وحده؟ هو أولا يروي لنا فيقول فلما مات رسول صلى الله عليه وسلم عليه قلنا يعني نحن معشر الصحابة السلام على النبي. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا ابن مسعود في صيغة الجمع قلنا السلام على النبي، جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في سبب الصلاة عن السيدة عائشة بالسلام على النبي، جاء عن عمر الخطاب في موطأ مالك السلام على النبي، وهكذا. إذن هذا نقوله هو اتفاق وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه، ليس اجتهادا منهم وتغييرا من مصر كما يتبادر من سؤال السائل، وإنما هذا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم. وما أدع هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم غلو الناس في دعاء الموتى والاستغاثة بغير الله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أومى وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب سد الذريعة أنه أنا إذا مت قولوا السلام على النبي. ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهام كثيرة، منها أن الموتى يسمعون الموتى جميعا. يتوهمون كثير من الناس اليوم إذا ما كنا كلهم أن الموتى يسمعون، فمن باب أولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام. ولذلك تأكيدا لهذا المعنى الذي رواه لنا ابن مسعود في صيغة الجمع قلنا السلام على النبي، جاء هذا التشهد مع اختلاف الألفاظ كما هو مذكور في سبب الصلاة عن السيدة عائشة بالسلام على النبي، جاء عن عمر الخطاب في موطأ مالك السلام على النبي، وهكذا. إذن هذا نقوله هو اتفاق وإجماع من الصحابة ذهبوا إليه، ليس اجتهادا منهم وتغييرا من مصر كما يتبادر من سؤال السائل، وإنما هذا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم إياهم. وما أبدع هذا الأمر فيما إذا عرفنا اليوم غلو الناس في دعاء الموتى والاستغاثة بغير الله عز وجل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أومى وأشار إلى هؤلاء الصحابة من باب سد الذريعة أنه أنا إذا مت قولوا السلام على النبي. ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يتوهمون أوهام كثيرة، منها أن الموتى يسمعون الموتى جميعا. يتوهمون كثير من الناس اليوم إذا ما كنا كلهم أن الموتى يسمعون، فمن باب أولى سيدهم سيد المسلمين جميعا محمد عليه السلام يسمع من باب أولى، فما بالكم إذا كان الرسول هو لا يسمع، هو لا يسمع حتى الصلاة عليه، وهو أفضل ما يقال بحقه عليه السلام، فهل يسمع استغاثتكم مستغيثين به من دون الله عز وجل؟ هل يسمع توسل المتوسلين به من دون الله عز وجل؟ الصلاة على الرسول لا يسمعها هو، وقد يستغرب بعضكم ممن لم يترك سمعه مثل هذا الكلام من قبل، كيف الرسول عليه السلام لا يسمع الصلاة عليه؟ نعم اسمعوا حديث الرسول عليه السلام الذي قد تسمعونه، وهو أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. اسمعوا، قال فإن صلاتكم تبلغني، ما قال اسمعوها. قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ويوضح هذا التبليغ فإن صلاتكم تبلغني يوضحه حديث آخر يرويه أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، يبلغون يعني أمة السلام. فإذا الرسول عليه السلام إذا صلى أحدنا عليه لا يسمع هذا السلام كما يتوهم جميع الناس تقريبا، وإنما هناك ملائكة مخصصين موظفين من رب العالمين ينقلوا سلام المصلين عليه إليه صلاة الله وسلامه عليه. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يسمع، فإذا نحن نخاطبه حيث جاء الخطاب فقط، كما نخاطب الموتى نقول لهم السلام عليكم أهل ديار من المؤمنين والمسلمين، لكن إلى آخر الدعاء المعروف. لكن هذا لا يعني أننا نخاطب من يسمع، الموتى لا يسمعون بنص القرآن ونص السنة، وقد شرحت هذا شرحا واطيا في مقدمتي لكتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات، مقدمة باقية هناك، ومن سأل منكم رجع إليها بتوسع في هذا الموضوع. خلاصة القول السلام على النبي هذا توقيف من النبي للصحابة وليس صغيرا منهم وحاشاهم مثل ذلك، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.